الحمد لله الذي عز وارتفع وذل لعظمته كل شيء وخضع، خلق الخلق فأبدع ما خلق، فلا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من فسق. أقسم جل جلاله بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. الحمد لله حمدا طاب وانتشر على ترادف، الحمد لله حمدا سرمدا أبدا ما أضحك الغيث وجه الأرض حين جرى، حمدا كثيرا به أرقى بجنته على منابر أنس تبلغ الوطرا. ثم الصلاة على ختم النبوة بل إذا تقدم كان الأولون ورا، مع السلام الذي يهدى لحضرته يعم آلا وصحبا سادة غرا. معاشر المؤمنين والمؤمنات، ها هو شهر الخير قد فوضت خيامه وانصرمت أيامه، وحق لنا أن نحزن لوداعه وأن نذرف الدموع عند فراقه. وكيف لا نحزن على شهر الرحمات والخير والبركات وإقالة العثرات ورفع الدرجات والجوائز والمعطيات. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين يخرجان في ليلة العيد فيقولان في الناس: يا ليت شعري، من هو المقبول فنهنيه ومن ذا المحروم فنعزيه. ثانيا لكم أيها المقبولون، وجبر كسركم أيها المخذولون والمردودون. وإننا معاشر المؤمنين في هذا اليوم وقد انطفأت المصابيح وانقطعت التراويح ورجعنا إلى العادة وتركنا شهر العبادة ورجع أهل الاجتهاد في أجورهم ورجع أهل التقصير والغفلة بذلول حسراتهم، فيا شهر رمضان بكت القلوب على فراقك حسرة. كيف العيون إذا رحلت ستفعل؟ ها قد رحلت، ها قد رحلت أيها الحبيب، ها قد رحلت وتركت في النفوس حسرات. فعساك ربي قد قبلت صيامنا وعساك كل قيامنا تتقبل. معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن كنا نحزن لفراق شهر رمضان ولكننا نفرح بالإنعام بالإتمام لشهر الصيام والقيام. تمتلئ القلوب فرحا بالعيد، عيد الخيرات والمسرات. نفرح بتمام النعمة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فهو العيد قد عاد بحلله القشيفة وثيابه البهيجة، فالحمد لله على نعمه وآلائه التي لا تعد ولا تحصى. قف بالمصلى فهذا اليوم مشهود، واسمع حديث الهدى فالقول محمود. عيد مضى وشهر الله منسى مؤمنين أن ينادينا رب العالمين في جنات النعيم، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل يوم القيامة لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك، والخير كله في يديك. فيقول: يا أهل الجنة، هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا، كيف لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك؟ فيقول الله جل جلاله: يا أهل الجنة، yeah. المؤمنين والمؤمنات. إننا في هذا اليوم هو يوم الإيصاء، يوم بعاث الأخلاق الفاضلة والسجايا الحميدة. إنه يوم لأن تتصافح قلوبنا قبل أن تتصافح أيدينا. إنه اليوم الذي تظهر فيه مكارم الأخلاق من الحب والإيصاء والصفاء والوفاء. فلما لم يصفى قلبه في هذا اليوم فليبكين على قلبه فهو أقسى من الحجر. هذا يوم العفو، يوم الصف، يوم لملمة الشمل. اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن أفضل الناس وأقربهم إلى الله عز وجل وسيلة من كان ذا قلب صاف نقي لا غل فيه ولا حسد، كما جاء في الحديث عند الإمام الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث عند الإمام الطبراني في مسند الشافعي والإمام البيهقي في الشعب أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الناس، قال: أفضل الناس مؤمن مخموم القلب صفوف اللسان. قيل: يا رسول الله، وما مخموم القلب؟ قال: مخموم القلب هو التقي لله النقي الذي لا بغي فيه ولا غل ولا حسد ولا بغي ولا حقد. هذا هو القلب الصافي الذي ينعم بجنة عرضها السماوات والأرض. ولنا فيما مضى من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤوبون ويصفحون ويرجعون ويتعظون ويرجعون إلى رب العالمين. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما فتح فتحاً مبيناً وهو فتح حنين، قسم الغنائم لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم فتحاً مبيناً، قسم الغنائم وأعطى المؤلفة قلوبهم. فوجد الأنصار في أنفسهم ورغبوا أن ينالوا ما ناله الناس، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فجمع هؤلاء الأنصار ثم خطب فيهم خطبة وموعظة بليغة. قال: يا معشر الأنصار، لقد بلغني جئت وجئت، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا: بلى. ثم قال: ألم أجدكم أعداء فألف الله بين قلوبكم بي؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: بلى، ألا وإنكم إن شئتم أن تقولوا قد جئتنا مخذولا فنصرنا. قال: الله ورسوله آمن. ألا إنكم لو شئتم لقلتم جئنا لنا قريدا فأوينا. قال: الله ورسوله آمن. قال: أما لو شئتم لقلتم جئتنا عائلا فآسينا. قال: الله ورسوله آمن. ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه: ألا ترضون يا معاشر الأنصار أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دياركم؟ يا معشر الأنصار، لولا الهجرة لكنت رجلا من الأنصار. يا معشر الأنصار، الناس الأنصار شعار والناس كثار. لو سلك الناس شعبا وواديا لسلكت وادي الأنصار وشعبهم. ألا إنكم سوف تلقون بعدي آخر فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هكذا كانت قلوب الأتقياء والأوفياء والأنبياء تصفح وتعفو الله عليه وسلم، كما جاء في حديث جبير بن مطعم عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. اسمعوا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، فيغفر الله عز وجل لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا بينه وبين أخيه شحناء وعداوة وبغضية، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. اسمعوا إلى قول الحبيب المصطفى كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أبو داود في سننه: من هجر أخاه سنة كان كسفتي دمه، الذي يهجر إخوانه وخلانه وجيرانه سنة كاملة كان كمن ضرب عنقهم وقتلهم شرميته. وإن مما يدمي القلب ويفطر الفؤاد أن تجد الإخوان في بيت واحد، أن تجد الأعمام، أن تجد الأخوال، أن تجد الأبناء مع آبائهم وأمهاتهم متقاطعون متهاجرون. وقد بلغنا مما يدمي الفؤاد ويمكي القلب إخوان متهاجرون لسنوات عديدة، ابن عاق لوالديه لا يكلمهم إلا بالله، فهذا يوم التصافي والتصافح يا معشر المؤمنين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم اعلموا معاشر المؤمنين والمؤمنات أن في يومكم هذا يبشر المقبولون بجنات النعيم والعشق من النار، وإن لقبول العلل إن لقبول العلل على لقبول العمل علامات. فالكثير من الناس يتساءل: كيف أعرف وما هي العلامة لمعرفة قبول العمل من ربه؟ فإن الله سبحانه وتعالى قد أخفى قبول العلل ¡Gracias! يعلمه إلا هو. ولهذا شرع للعبد أن يداوم على الدعاء كما كان بعض السلف يقول: كنا ندعو الله عز وجل لبلوغ شهر رمضان 6 أشهر، فإذا صمنا وغمنا دعونا الله جل جلاله أن يتقبله منا 6 أشهر. ومن علامات القبول معاشر المؤمنين والمؤمنات المداومة على الأعمال الصالحات، فإن الحسنة تجر أختها، وإن العبد إذا واصل عبادته ولم يقطعها، لم يقطع صلاته، ولم يقطع صيامه، ولم يقطع قراءته للقرآن ولو كان غبا، فالشأن أن لا يقطعه كله. ولهذا بوب الإمام البخاري في صحيحه: باب أحب الدين إلى الله عز وجل الدائم. ثم ساق حديث مسروق قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أي الأعمال كانت أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: العمل الدائم. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله أدومه وإنقل، أحب الأعمال إلى الله جل جلاله أدومه وإنقل. فلا تهجروا مساجدكم، ولا تهجروا مصائفكم، ولا تهجروا صلاتكم. بكت المساجد تشتكي عمارها كم قل فيها راكع ومرتل، هذه صلاة الفجر تحزن حينما لم يبق منها من الصف إلا الأول، هذا قيام الليل يشكو صحبه أضحى من بعدهم دونهم يتململ. يا من عبدتم ربكم في شهركم حتى العبادة بالقبول تكلل، لا تهجروا فعل العبادة بعده فلعل ربي ما فعلتم يقبل. فنسأل الله جل جلاله أن لا يحرمنا فضله، وأن يعتقنا ويعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم إنا نسألك التوفيق والسلام، اللهم إنا نسألك قبول الأعمال الصالحة والتجاوز عن الزلات والغفلات، اللهم إنا نسألك أن تسل سخيمة قلوبنا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك أن تعيد للأمة عزها ومجدها، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين شرا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا عليه. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم احقن دماءهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم إنا نسألك أن تؤلف بين قلوب المسلمين، وأن تنزع من قلوبهم البغضاء والشحناء والغل والحسد. تقبل الله منا ومنكم، وغفر الله لنا ولكم، وأعاد الله عز وجل علينا الأعياد سنين عديدة وأعوام مديدة، والأمة الإسلامية ترفل في الخيرات والبركات. هذا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.